أن يقول المثبتة للأشاعرة عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هذه القاعدة ينبغي أن تحفظوها حفظا ويتنفعكم في كل مقام عند المناظرة مع الخصوم. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. توضيح ذلك: هب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، أي لا يثبت ما نفيته من الصفات الخبرية. ذلك اسم الإشارة راجع إلى ما ينفيه الأشعري. لا يثبت ذلك الذي نفيته من الصفات الخبرية كالرحمة والمحبة والغضب والرضا، ولكنه لا ينفيه. الدليل العقلي الذي أثبتت به الصفات التي أثبتها لا ينفي الصفات التي نفيتها، وإن كان لو فرضنا أنه لا يثبتها، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. بأي دليل تنفي ما أثبته؟ أثبته بالدليل العقلي، وليس لديك دليل عقلي ينفي ما نفيته. وكل ما في الأمر لك أن تدعي بأن الدليل العقلي لا يثبتها، لكن هل ينفيها؟ لا. إذن بأي دليل نفيت؟ لا دليل، لأن النافي عليه الدليل. أنت النافي الآن نافي للرحمة والمحبة مثلا، بأي دليل نفيت؟ وكل الذي قلت إن الدليل العقلي لا يدل على هذه الصفة، فرضنا بأن الدليل العقلي لا يدل ولكنه سوف يدل، على رأيك إنه لا يدل، هل ينفي؟ لا. إذن نفيك لهذه الصفات نفي بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. نحن نثبت بدليل وأنت تنفي بلا دليل، أيهما أقوى؟ جانبنا أقوى، لأننا نثبت ما نثبت بدليل وننفي ما ننفي بدليل، وأنت تثبت ما تثبت بدليل وتنفي ما تنفي بلا دليل. تناقض. والسمع قد دل عليه، السمع الدليل النقلي والدليل الخبري الذي تقدم الحديث عنه عدة مرات، دل على هذه الصفات التي نفيتها على الرحمة والمحبة والرضا وغير ذلك، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. الدليل السمعي الذي دل على إثبات هذه الصفات لم يعارضه معارض عقلي ولا سمعي. أما السمعي فواضح، وأما العقلي لأن المتفق عليه عند جميع العقلاء أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يعارض الدليل النقلي الصحيح. الدليل النقلي الذي أثبتنا به صفة الرحمة وصفة المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، دليل نقلي صحيح. وهل يوجد دليل عقلي صريح سليم يعارض؟ لا. إذن أثبتنا ما أثبتنا بدليل سالم عن المعارض، لا معارض سمعي ولا معارض عقلي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذه هي النتيجة، نتيجة المناقشة والمناظرة مع الأشاعرة هي هذه. يقول المثبت: فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم. الدليل السالم هنا الدليل السمعي السالم عن المعارض المقاوم. المعارض المقاوم الذي لا وجود له لم يوجد هنا سمعي وعقلي، لا يوجد معارض مقاوم عقلي ولا معارض مقاوم سمعي، وما كان كذلك فيجب إثباته. إذن يجب إثبات الصفات الخبرية الثابتة بالدليل السمعي، وإن شئت بالدليل النقلي أو الدليل الخبري. لا تنسى دائما هذه الألقاب لملقب واحد.